استمثوا الظالمين، فيكون هذا مأوى كبيت يأوي إليه الإنسان لكن كله فراشه نار وجدرانه نار وغلافه نار، بئس مأوى هام. فإنه إذا كان لك بيت ولكن كله حيات وعقارب وخوف ورعب ونتن وقذر، هذا يقول مأوى، لكن هذا بئس مأوى، هذا بئس بيت يبيت الإنسان فيه أن يكون على هذه الحال. فالنار هي مأوى الظالمين، وبئس بئس لإنشاء الذم، يعني يذم الله تبارك وتعالى النار أن تكون مأوى لكنها للظالمين. وبئس مثوى الظالمين، مثواهم يعني أنها المثوى مكان الثواء الذي ثوى في المكان، ثوى إلى مكان بمعنى أنه يعني أوى إليه والتجأ إليه. وبئس مثوى الظالمين. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب للأهل الإيمان، قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. لقد صدقكم الله وعده يعني بالنصر، حصل يعني موعود الله تبارك وتعالى لكم بأنه ينصركم. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر، هذا في أول معركة، إذ تحسونهم الحس القتل بإذنه بمشيئته، هو الذي أمركم وهو الذي شاء هذا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها أسباب الهزيمة، ما السبب الذي حقق هذه الهزيمة؟ ففي أول معركة الله تبارك وتعالى قال في أول معركة حصل لكم النصر، وكان هذا مصداقا لوعد الله تبارك وتعالى لكم بالنصر. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، في أول معركة عندما قال أمرهم النبي بالقتال، شد الزبير بن العوام على ميمنة الكفار، ميمنة خالد، فاندحرت، وشد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وكان في الرجالة لا يقوم له شيء، وشد المسلمون عليهم فهربوا جميعا، حتى إن النساء التي كانت يعني خلفهم ركضنا إلى الجبل وشمرنا عن سوقهن حتى بدت خلاخيلهن. وهنا لما فروا هذا الفرار للكفار تنادى يعني بعض المسلمين الذين الرماه الذين كانوا يحمون ظهر المسلمين، فقالوا خلاص يعني فر القوم والغنيمة الغنيمة. عبد الله بن جبير قال لهم يا قوم لا إلزموا مكانكم، بهذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطيعوه وخرجوا، كانوا 50 لم يبق معه فقط إلا 5. لما نظر المشركون بعد أهلي ونظر أبو يعني خالد وكان مجنبا للخيل بعيدا بعد ذلك عن المعركة، ونظر أن الرماة تركوا مكانهم انكشف ظهر المسلمون، فالتف حول جند المسلمين، أتى لهؤلاء 5 قتلوا، وكان خيل الكفار في ذلك اليوم كان معهم 100 فارس، قتلوا هؤلاء 5 ثم اندفعوا خلف جيش المسلمين يضربونهم. لما انشغل المسلمون بأن رجعوا مرة ثانية لقتال الخيل التي جاءتهم من الخلف، ونظر الفارون من المشركين أن يعني خيلهم تقاتل في آخر تقاتل المسلمين، رجعوا مرة ثانية إلى يعني القتال، فأصبح المسلمون بين يعني قتال من خلفهم قد جاءهم، ثم جاءهم الكفار الذين فروا مرة يقاتلونهم، فتمزق صف المسلمين. فالله قال ولقد صدقكم الله وعده في أول معركة إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، تنازعتم في الأمر يعني أمر هذه المعركة وما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قفوا هنا افعلوا هنا، وعصيتم وعصيتم أمر النبي صلوات الله وسلامه على حسب المعصية من بعد ما أراكم ما تحبون النصر، من بعد ما أراكم الله النصر رأي العين وهو فرار الكفار وخلاص قرب نهاية المعركة، أراكم الله تبارك وتعالى ما تحبون. ثم قال جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم بعض من يريد الدنيا الغنيمة، الذين خافوا على ضياع الغنيمة وظنوا أن يلحقوا بالكفار قبل أن يفروا يعني أموالهم، وفردوا أن يلحقوهم لينالوا الغنيمة. منكم من يريد الدنيا قال جل وعلا ومنكم من يريد الآخرة، يعني لا، فهذا أيضا إشادة من الله تبارك وتعالى بشأن المؤمنين المخلصين في قتالهم، وأنهم لم يكن كل الصحابة مع النبي يريد الدنيا، بل يقول ابن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي يريد الدنيا حتى نزل هذا، حتى نزلت هذه الآية فيقول وذلك إن إرادة الدنيا إرادة قلبية يعني عمل قلبي، فالله تبارك وتعالى كشف أن بعض يعني أن بعضهم كان يريد هذا. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال جل وعلا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هنا يخبر الله تبارك وتعالى أنه كان ما كان بأمره سبحانه وتعالى، وأن هذه الصرفة التي جاءت للمسلمين عن الكفار وتحول الكفار بعد ذلك إلى قتال المسلمين وإحاطتهم بهم أنه كان بمشيئة الله وبأمره، وليس هذا أمر يعني ما فعله الكفار ليس يعني جبرا على الله ولا خارج عن أمر الله تبارك وتعالى، ولكن الله شاء هذا وسمح به. قال ثم صرفكم عنهم، صرفكم عنهم يعني أيها المؤمنون بما حصل لكم من يعني الشتات والفرقة والفرار، قال جل وعلا ليبتليكم، ليبتليكم هذا ابتلاء، هذا ابتلاء منه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد عفا عنكم، ولقد عفى الله عنكم يعني عن المنهزمين، فهؤلاء الذين يعني انهزموا في هذه المعركة عفى الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. والله ذو فضل على المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ذو فضل يعني إحسان ومنة وعطاء سبحانه وتعالى، ومن فضله أن محى عنكم يعني إثم هذا الفرار على المؤمنين، فهذا أثبت لهم الإيمان سبحانه وتعالى مع ما وقع منهم من يعني هذا الخطأ. إذن هذه الآية جمعت الأسباب، أسباب لما كانت ثم هزيمة، عصيان الأمر، حصول الفشل، لأن هذا فشل، عدم التمسك بالأمر الذي مسكوا به، وهذا حصول يعني حصل ما حصل من هذا الخوف والفرار هنا وهنا، إرادة الدنيا، فالذين أرادوا الدنيا فهؤلاء هم الذين سببوا يعني هذا هو الذي سبب هذه الهزيمة، وإن كانت هي في النهاية واقعة بمشيئة الله تبارك وتعالى وأمره. ثم إن الله تبارك وتعالى عفى عن هؤلاء الذين قصروا هذا التقصير وكان بسبب تقصيرهم الهزيمة. ثم قال جل وعلا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذا تصوير من الله تبارك وتعالى لحال المؤمنين حال الفرار من المعركة، وهذا ليبين الله، فالكافر في سخط الله وإن انتصر وإن عز يوما في هذه الدنيا، والمؤمن في رضوان الله تبارك وتعالى وإن ناله ما ناله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هذا مصير من باء بسخط من الله تبارك وتعالى مأواه مستقره مستقره النهائي وداره التي يأوي إليها وسكنه والذي يسكن فيه ويبقى فيه بقاء لا انقطاع له جهنم. وبئس مصير وبئس مصيرا أن يكون على هذا النحو. من فكر في هذه النهايات لا شك أنه لا يهتم بهذه البدايات، لا يهتم بما يكون في هذه الدنيا. فمهما كان المؤمن من يعني شقاء الدنيا، من الفتن، من الابتلاءات، من المحن، فهو في النهاية في رضوان الله تبارك وتعالى، وآيل إلى رضوان الله تبارك وتعالى في الجنة. وأما الكافر فإنه في سخط الله تبارك وتعالى، وآيل إلى مستقر غضبه وسخطه. هذا السؤال يراد به التقرير: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ والجواب لا يمكن، استحيل أن يكون من نال رضوان الله تبارك وتعالى كمن باء بسخط من الله. ثم قال جل وعلا: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم هؤلاء وهؤلاء درجات عند الله، فأهل الإيمان درجات في الجنة صعودا، درجة تعلو درجة، الجنة 100 درجة، إن في الجنة مئة درجة أعدها الله تبارك وتعالى للصالحين من عباده. يتفاضلون أهل الجنة، يتفاضلون بأعمالهم وتقواهم ومسارعتهم في الخير. وكذلك أهل النار دركات، بعضها دون بعض وتحت بعض إلى الدرك الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأعلاهم أعلى وأخفهم درجة في النار من يكون في ضحضاح من النار يغلي رأسه عياذا بالله. فالكافر هذا مستقره، والمؤمنون هذه، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون الجميع. الله سبحانه وتعالى مبصر بما يعمله جميع خلقه سبحانه وتعالى، فيجازي كل منهم على عمله في نهاية المطاف. هذا كله في سياق مسح الله تبارك وتعالى لهذه الجراحة التي نالت أهل الإيمان تثبيتهم فيه، وبيان أنهم هم الفائزون وهم الأعلون وهم الذين رجعوا بالفوز والرضوان على الحقيقة. والكفار وإن رجعوا ما رجعوا منتفخين، يقولون: أعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم، يوم كيوم بدر والحرب سجال. رجعوا بزهوهم ونشاطهم ونصرهم، لأنهم في سخط الله تبارك وتعالى يسيرون. ثم منة تذكير، ثم يذكر الله تبارك وتعالى بمنته بعد منته سبحانه وتعالى، منته على أهل الإيمان. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمعنى: انظروا أيها المؤمنون إلى ما من الله لهم، أطلب الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبهم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب عند الله وشفاعته مستجابة عند الله. ثم: وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر أمر من الله لرسوله أن يشاور أصحابه في الأمر، علما أن الهزيمة كان سببها يعني الأخذ بما أشار به من أشار من المتحمسين المتحرقين لقتال العدو، وقولهم: اخرج بنا يا رسول الله، يعني إلى أعدائنا نقاتلهم، لا نمكث هنا في المدينة بل اخرج بنا، نريد أن نخرج إليهم لنقاتلهم. وقد أخذ النبي برأيهم وترك رأيه صلى الله عليه وسلم، وترك أنه يبقى في المدينة، ورأي يعني بعض من أشار إليه من البقاء في المدينة. وبالرغم من أنه قد كان يعني هناك سهم يعني من سهام الهزيمة في هذا الأمر في أخذ النبي بأمره، لكن ربنا يريد أن يجعل الشورى أساس في الأمر؟ قال وشاورهم في الأمر. قال كثير من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مستغن عن المشورة بما له من كمال العقل وكمال الحكمة والعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى، ولكن أمره بهذا الأمر ليكون هذا تشريع في الأمة كلها لمن بعده، فتكون الشورى تشريعا. فإذا كان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وهو من هو علما وعبقرية وخبرة وفهما للأمور يأمره الله تبارك وتعالى بأن يشاور أصحابه مع استغنائه عن هذا، ثم يشاور أصحابه كذلك حتى في الوقت الذي تسببت فيه المشورة في الهزيمة فيأمره بهذا، قالوا ليكون هذا تشريعا عاما لا ينساه المسلمون، وأن يبقى هذا تشريعا عام في المسلمين. وذلك أن الله وصف أهل الإيمان فقال وأمرهم شورى بينهم، فأمر المسلمين يجب أن يكون مشاورة، وألا يستبد يعني الحاكم أي حاكم مهما كان برأيه. فإذا كان لم يترك للنبي أن يفعل برأيه دون يعني مشورة أصحابه، فكيف بمن هو دون النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ قال وشاورهم في الأمر اللي هو أمر يعني الحرب، تطبيق هذا الدين، هذه اللي هو يعني ما يدين الشورى. ثم قال جل وعلا فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا عزمت على أمر فلا تتردد، لأن التردد يعني الفشل، فتوكل على الله فأمضي في الأمر الذي عزمت عليه. فالأول مشورة وتقليب للأمر، ثم إذا استقر يعني الأمر لك واتخذتم قرار لا ينبغي بعد ذلك أن يرد أن ترد عن هذا القرار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس لأمة الحرب بعد أن شاورهم وقال الناس قالوا نخرج، ناس قالوا نقاتل المدينة، ثم إن النبي دخل بيته فلبس لأمته، ثم قال هؤلاء الذين يعني قالوا يعني ضايقنا النبي ألزمناه أجبرناه على الخروج على أمر يكرهه، ثم قال يا رسول الله يعني إن كنت تريد أن نحارب المدينة فابقى، قالوا يعني أكثرنا عليك في في في في الخروج ويعني الأمر لك ارجع فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي يعني أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها قبل أن يحكم الله تبارك وتعالى بينه وبين عدوه. إذا استقر الأمر فلا رجوع مرة ثانية ولا تردد فيه. أرشده الله تبارك وتعالى إلى الثبات على هذا الأمر، قال فإذا عزمت، العزم هو يعني النية الأكيدة وخلاص أخذ القرار بالسير في طريق ما، فإذا عزمت فتوكل على الله، سلم أمرك لله تبارك وتعالى، إن الله يحب المتوكلين، المتوكلين الذين يعني معنى التوكل هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى بعد بذل الأسباب فيما تبذل فيه الأسباب، تبذل الأسباب في الجهاد ثم بعد ذلك يترك النتائج إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله، إن كان الله تبارك وتعالى يريد أن ينصركم فإنه لا يغلبكم أحد، فلا غالب لكم قط، ما أحد مهما أوتي من قوة يستطيع أن يغلبكم إذا كان الله معكم. فإذا كان الله يريد نصركم والله لو اجتمعت كل أهل الأرض على أن يغلبوكم لا يغلبوكم، لأن الله لا يغلب، الله لا يغلب سبحانه وتعالى. فإذا كان الله معكم ويريد أن ينصركم سبحانه وتعالى فلن يغلبكم أحد، فلا غالب لكم. وإن يخذلكم، إذا أراد الله تبارك وتعالى خذلانكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، من يستطيع أن يرد أمر الله تبارك وتعالى وقضاءه؟ لا أحد. الجواب هذا السؤال يراد به أنه يعني التقرير بأنه ليقال لا أحد، لا أحد يستطيع أن ينصرك إذا أراد الله تبارك وتعالى خذلانك. فإذا أراد الله تبارك وتعالى خذلان أحد يعني عدم نصره، فوالله لو اجتمعت له قوة الأرض كلها، اجتمعت له قوة الأرض كلها على أن ينصروه فلن ينصره. هذه الآية تقرر أمر عظيم جدا، لو آمن به أهل الإيمان فإن مسألة النصر والتمكين تكون في يعني في أيديهم، وهو أن يعلموا أن النصر كله من الله، وأنه إن أراد الله نصرهم فلا يمكن أن يغلبهم أحد ولو اجتمع عليهم أهل الأرض بحدهم وحديدهم. وكذلك إن أراد الله تبارك وتعالى أن يعني يخذلهم ولا ينصرهم، والله لو اجتمعت لهم كل القوة وكانوا هم أكثر الناس عددا وعدوهم أقل منهم فإنهم يفشلون. فالنصر كله من الله تبارك وتعالى. إذن يجب التوجه في هذا الأمر كله إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا بيان وتحذير في شأن الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وبيان عصمة الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى في أن يكون فيهم هذا الأمر. قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل، يعني أنه في حكم الله تبارك وتعالى الكون القدري أنه لا يمكن يعني يجعل نبي من أهل يعني السرقة من الغنيمة. ما كان لنبي أن يغل، وذلك صونا وحفظا من الله تبارك وتعالى. فإن يعني السرقة، الغل هو السرقة من الغنيمة قبل القسم. إن نبي يأخذ شيء من الغنيمة لنفسه قبل القسمة، قسمة الغنائم كما أرادها الله تبارك وتعالى، يستحيل أن يكون نبي يفعل هذا الفعل، لأن نبي يفعل هذا الفعل تسقط عنه النبوة، هذا قادح في النبوة ولا يمكن أن. ولما كان الأنبياء معصومون عصمهم الله تبارك وتعالى من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، فإنه لا يكون نبي هكذا. فإن الله تبارك وتعالى كونا وقدرا عصم كل نبي له أن يقع في كبيرة ما. وما كان نبي أن يغل، ثم هذا ليكون هذه حقيقة معلومة، أنه لا يستحيل أن يتصور في النبي أن يأخذ شيئا يعني من الغنيمة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم تحذير لكل أهل الإيمان أن يأخذ أحد منهم شيئا من الغنائم، لأن هذا من الكبائر العظيمة. قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي هذا الذي غله يأتي به كما هو. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله تبارك وتعالى. والأخذ من الغنيمة قبل القسمة يبطل الشهادة ويبطل الجهاد في سبيل الله، كما يعني في الحديث الصحيح أن النبي لما كان يعني في إحدى غزواته وأهدي له غلام عبد يسمى مدعم، ثم إن هذا العبد أسلم، وثم لما أسلم قام وهو يرتب متاع النبي أتاه سهم في رقبته فقتله، فجاء من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله يعني هنيئا له الجنة، يعني هنيئا الشهادة لفلان الذي يعني أسلم قبل قليل واستشهد الآن. فقال النبي: لا والذي نفس محمد بيده، لقد رأيته في النار ببردة غلها قبل القسمة. قال: أنا الآن رأيته في النار، أراه الله تبارك وتعالى هذا العبد الذي يعني وقد اشتمل على بردة تلتهب. قال: إن البردة التي غلها من الغنيمة لتلتهب عليه نارا. فاستعظم المسلمون الأمر وركضوا إلى متاعه يفتشوه، فوجدوا فيه بردة لا تساوي 4 دراهم، يعني حتى ما تبلغ يعني ربع دينار، شيء تافه قليل. فاستعظموا هذا الأمر جدا. فجاء رجل كان واخد شراك نعل، واحد كان واخد شراكين، الشراك عبارة عن يعني جلد صغير. فقال رسول الله هذا قد أخذته، يعني أمر يعني أنه تافه صغير. فقال له النبي شراك من نار. وجاء رجل بشراكين فقال له النبي شراكان من نار. فكل شيء يؤخذ غلولا من الغنيمة ولو كان تافه حقير كشراك النعل يأتي به يوم القيامة. فقول الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني لابد يأتي بهذا الذي غله من يعني الغنيمة، أخذه من الغنيمة قبل القسمة، يأتي به يوم القيامة عياذا بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وكذلك من الذي يأخذه العامل على الصدقة أو العامل في شأن من شؤون المسلمين، يأخذه ولو على وجه الهدية، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على الصدقات رجل يقال له ابن اللتبية، فجاء وقال النبي هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هذه هدايا أهدى هذه الناس وهذا الذي لكم من الزكاة. فالنبي غضب غضب شديد واختطب الناس وقال ما بالي أولي الرجل منكم على أمر مما يعني ولاني الله، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا، والله لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة. إن كان بعير له رغاء يحمله على رقبته يقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني، لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغتك. وإن كانت بقرة لها خوار فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني قد أبلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وإن كانت شاة تيعر فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني لا أغني عنك من الله شيئا. فقول الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يشمل الأخذ من الغنيمة، وكذلك تشمل هدايا يعني الحكام والعاملين على الصدقة والعاملين في يعني شؤون المسلمين، لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا من مال الله تبارك وتعالى بغير حقه. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.